الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وموضوعنا هو في الفصل الثاني من الباب الثاني، وهو موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع. ونسمع من الشيخ عبد الله قراءة بداية هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله ورعاه وبتعه بالصحة والعافية، الفصل الثاني، موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع. مناكحة أهل البدع منهي عنها في الجملة عند أهل السنة والجماعة، لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة تتنافى مع ما هو مقرر في الشرع من ترك موالاتهم ومودتهم ووجوب هجرهم ومباعدتهم، غير أن الحكم بحرمة تزويجهم والتزوج من نسائهم والقطع لفساد عقود مناكحتهم مع أهل السنة من عدمه يختلف باختلاف أحوالهم بحسب بعدهم عن الدين وقربهم منه. فليس الحكم في حق المبتدئ الكافر ببدعته كالحكم في حق من لم يبلغ ببدعته حد الكفر منهم. كما يختلف الحكم أيضا في تزويجهم من نساء أهل السنة عن حكم تزوج أهل السنة من نسائهم في بعض الحالات، وفي ما يلي تفصيل للحكم في المسألة بحسب الأحوال المتقدمة. هذه المسألة وهي مسألة مناكحة أهل البدع من المسائل المشهورة في كتب السلف، وإذا تأملنا النصوص والنقول عن أهل العلم في هذا الباب نصل إلى هذه النتيجة، وأن مناكحة أهل البدع سواء التزوج من نسائهم أو تزويج رجالهم فإنها منهي عنها لما يترتب على ذلك من الآثار السيئة لمناكحة أهل البدع، وذلك بالتأثر بهم في عقائدهم الباطلة. لكن القطع بتحريم ذلك والحكم بفساد العقد من عدمه في هذا تفصيل يرجع إلى تفاوت أهل البدع في بعدهم عن السنة، فإن المبتدع الكافر له حكم لا يمكن أن يقال بأن هذا هو حكم المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وكذلك هناك تفريق كما سيأتي تلاحظونه من خلال البحث، التفريق بين أن تزوج المرأة من مبتدع وبين أن يتزوج أهل السنة من بعض نساء أهل البدع، كما سيأتي التفصيل في ذلك. أما حكم مناكحة المحكوم بكفرهم من أهل البدع فمحرم على الإطلاق لكفرهم وارتدادهم عن الدين، فلا يحل لأهل السنة تزوج نسائهم كما لا يحل تزويجهم من نساء أهل السنة، وذلك لتضافر الأدلة وإجماع أهل السنة على تحريم مناكحة الكفرة والمشركين من غير أهل الكتاب بحالتيه المتقدمتين، أعني التزوج منهم وتزويجهم. نعم، هذه المسألة ظاهرة، وهي مناكحة أهل البدع المحكوم بكفرهم ممنوع في الشرع ومحرم، والعقد فاسد سواء التزوج من نسائهم أو تزويج رجالهم، إلا ما جاء في الكتاب والسنة من إباحة نكاح حرائر أهل الكتاب والمحصنات من أهل الكتاب، فهذا سيأتي بيانه. وأما عامة الكفرة والمشركين وعامة المرتدين الذين يقال بردتهم ببدعة أو بغيرها فإنه يمنع من التزوج من نسائهم، ومن باب أولى تزويج رجالهم من نساء أهل السنة. والأدلة على هذا بينة وظاهرة، وليس في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. وأما تحريم تزوج الرجل المسلم بالمرأة الكافرة المشركة فلقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهاتان الآيتان قد دلتا على تحريم نكاح المشركات عامة على المسلمين، وإنما استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فما رخص الله فيه من نكاح الكتابيات فجائز، وأما من عداهن من المشركات فيبقى النهي عن التزوج بهن على عمومه كعاملات الأوثان والأصنام أو الكواكب والنيران، ومن في حكمهن من مشركات أهل البدع المحكوم بكفرهن وإن انتسبن إلى الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: هذا تحريم من الله على المؤمنين أن يتزوج المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عموما مرادا، وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. وقد نقل إجماع أهل العلم على تحريم نكاح المشركات من غير الكتابيات على المسلمين غير واحد من أهل العلم. يقول ابن قدامة: وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن حديثه عن القدرية وأحكامهم: وأما المشركون فقد اتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم. ويقول الدكتور وهبة الزهيري في النتيجة المتحصلة له من بحث هذه المسألة: والخلاصة لا يحل بالاتفاق نكاح من لا كتاب لها كوثنية وهي عابلة الوثن أو الصنم، ومجوسية وهي عابلة النار، إذ لا كتاب بعين أهلها الآن ولم نتيقن من قبل فنحتاط. فثبت بهذا تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب على ما دلت عليه الآيتان السابقتان وإجماع أهل العلم على ذلك الحكم. نعم، هذه الأدلة وهي بينة واضحة من كتاب الله عز وجل على ما دلت على ذلك الآيتان وكلام أهل العلم في تفسيرهما، وكذلك ما نقله الفقهاء من إجماع العلماء على هذه المسألة. وأنبه إلى أنه قد يأتي النقل أحيانا عن بعض المعاصرين مع ملاحظة أيضا التنويع في النقل عن أصحاب المذاهب الأربعة، والنقل أيضا حتى عن أهل السنة المعاصرين ممن يعني تباعدت أقطارهم. هذا منهج سبق من أشرت إليه في المقدمة، وهو أني أنقل يعني كل ما وجدت أنه موافق للسنة من المتقدمين والمتأخرين، وقد أتعمد النقل عن بعض المتأخرين مع كثرة النقول عن المتقدمين، وذلك من باب التنويع في النقول، وكذلك النقل عن أئمة المذاهب الأربعة حتى يتبين أن موقف أهل السنة من الذين هم على طريق السلف هو موقف واحد وإن تنوعت مذاهبهم وتباعدت أقطارهم. وكذلك أنقل عن المعاصرين لبيان امتداد هذا المنهج وأنه موجود إلى اليوم، وأنه لا يزال من أهل العلم من ينبه على هذه المسائل ويقررها. وإلا فالنقول عن المتقدمين كثيرة، وهي تغني في تقرير المسائل عن النقل عن المتأخرين، لكن لهذا المقصد المنهج في البحث ينقل كثيرا عن بعض المتأخرين مع وجود مادة غزيرة في هذه الموضوعات، فإن ما جمع أثناء جمع المادة العلمية لهذا الكتاب الكثير جدا، وأقول أنه ما أودع في هذا الكتاب هو جزء يسير من الجمع، وكنت أخطأ في النقل وإلا فالنقول كانت كثيرة جدا. ومثل هذا الموضوع كما لا يخفى لو أن الباحث أسهب في النقل في كل ما جاء فيه لبلغ هذا الكتاب مجلدات، ولكن أردت الاختصار وتحرير المسائل وترتيب النقول بحيث يكون كتابا متوسطا في هذا الباب مع التنويع في النقول عن أهل العلم بحسب المذاهب الفقهية وبحسب الأقطار. ولهذا أنقل يعني عن المعيار المعرب لعلماء أفريقيا والمغرب، وأنقل عن أئمة الدعوة، وأنقل عن بعض العلماء المصريين ممن ينتسب لمنهج السلف، وأنقل كل من وجدت يعني له ما يؤيد هذا المنهج من العلماء المعاصرين حتى يتبين أن هذا المنهج هو منهج أهل السنة وهو الذي قرره العلماء المحققون قديما وحديثا. ويدخل تحت هذا التحريم نكاح نساء أهل البدع المشركات كنساء الجهمية والقدرية والرافضة، لأن هذه الفرق محكوم بكفرها وارتدادها. وأشد من ذلك حرمة نكاح نساء الفرق الباطنية كالجلوز والمصيرية وغيرهم من الزنادقة كالحلولية والتناسخية، فإن أصحاب هذه الفرق مشركون خارجون عن الدين لا يحل نكاح نسائهم بحال، على ما صرحت به أقوال أهل العلم في حقهم خاصة، بالإضافة إلى دخول تحريم نكاح نسائهم تحت عموم الأدلة السابقة القاطعة بتحريم نكاح عموم المشركات على الكتابيات. وهذه دي بعض أقوال أهل العلم في ذلك. روى ابن بطة عن طلحة بن مصرف رحمه الله أنه قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وعن سهل بن عبد الله أنه سئل عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم فقال: لا ولا كرامة، هم كفار. ونقل البغدادي في آخر كتاب الفرق بين الفرق أقوال أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة في بعض أحكام الفرق، فذكر الغلاة من الرافضة السبئية والبيانية والمنيرية والمنصورية والجناحية والخطابية والحلولية والباطنية واليزيدية من الخوارج والميمونية منهم، ثم قال: فإن حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين، ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم. ويقول أبو حامد الغزالي في سياق ذكره أحكام الباطنية بعد نقله مذهبه مفصلا في كتاب فضائح الباطنية: وأما أبضاع نسائهم فإنها محرمة، فكما لا يحل نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة لما حكمناه بالتكفير بسببه من المقالات الشنيعة التي فصلناها ولو كانت متدينة ثم تلقفت مذهبهم، انفسخ النكاح في الحال قبل المسيس ويوقف على انقضاء العدة بعد المسيس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديثه عن غلاة الرافضة وبعض الطوائف الغالية في علي رضي الله عنه من النصيرية والإسماعيلية: فإن جميع هؤلاء الكفار أكثر من اليهود والنصارى، فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا، فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة، ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين. ويقول عن النصيرية أيضا: وقد اتفق علماء المسلمين أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم، ولا يتزوج منهم امرأة، ولا تباح ذبائحهم. نعم، هذه بعض النقول عن أهل العلم في التنصيص على المنع من نكاح نساء أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم من سائر المشركين من الفرق الباطنية والرافضة وكذا الجهمية وكذا من كفر ببدعته، فإنه لا تحل نكاح نساءهم. هذه بعض النقول المنوعة يعني عن بعض المحققين وعن بعض أصحاب المذاهب الأربعة، وكلها بينة واضحة في المنع من التزويج من التزوج من نساء أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم، وهذا مما يدل على أن هذا هو حكمهم الذي دلت عليه الآيات السابقة ونص عليه العلماء ونقل عليه الإجماع. وأما تحريم إنكاح المرأة المسلمة لرجل مشرك سواء أكان مبتدعا أو غيره فالحجة فيه صريح الكتاب وإجماع الأمة. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقد صرحت الآيتان بتحريم تزويج المرأة المسلمة للكافر والمشرك مطلقا سواء أكان كتابيا أم وثنيا لا كتاب له، وعلى ذلك إن عقد إجماع الأمة كما نقله القرطبي في قوله: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ مؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. كما نقل ذلك الإجماع أيضا الشيخ محمد عليش من علماء المالكية في تقريراته على حاشية ابن سوقي والدكتور وهبة الزهيري في الفقه الإسلامي. وعموما فتحريم زواج المرأة المسلمة من الكافر من المسائل المشهورة والواضحة عند أهل العلم، حتى إن بعضهم قد أوجب عقوبة الرجل الكافر والمرأة المسلمة إذا وقع العقد بينهما بالزواج بعد فسخه، وعقوبة كل من سعى في ذلك العقد. صرح بذلك ابن الهمام الحنبي في شرح فتح القدير حيث قال: لا يصح تزوج الكافر مطلقا مسلمة ولو وقع عوقب وعوقبت أيضا إن كانت عالمة بحاله والساعي بينهما أيضا امرأة أو رجلا. والمقصود هنا هو تحريم تزويج المبتدع الكافر ببدعته امرأة من أهل السنة لما دلت عليه نصوص الكتاب وإجماع الأمة من حرمة زواج المسلمة من الكافر ودخول المبتدع الكافر تحت وصف الكفر المعلق الحكم به. نعم، هذه بعض الأدلة في تحريم إنكاح المرأة المسلمة لرجل مشرك. والمسألة الأولى في تحريم تزوج الرجال من أهل السنة بالمشركات عدا نكاح نساء أهل الكتاب. وقد يقول قائل: ما الفرق بين مشركي أهل الكتاب؟ فإن أهل الكتاب هم مشركون، وقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون ويدعون أن المسيح ابن مريم هو الله، وهذا مما هو معلوم من عقيدتهم. نقول: هذا حكم توقيفي ليس للعقل فيه مجال، فإن الله أباح نكاح نساء الكتاب للرجال، وأما ما عدا ذلك من المشركين فإن الله حرم نكاح نسائهم، ويدخل في هذا أهل الردة ممن ينتسب إلى الإسلام. وأما نساء المسلمين من أهل السنة فإنها لا يجوز أن يعقد لكافر عليها سواء كان كتابيا أو غيره. ومن هنا يفرق بين أهل الكتاب في أنه يتزوج من نسائهم ولا يزوج الكتابي من المرأة المسلمة، فإن هذا محرم. وكذلك سائر يعني الكفار والمشركين وكل من كفر ببدعته فهذا حكمه. نعم، هذا بالإضافة إلى ما تواتر به النقل عن السلف الصالح من الآثار المصرحة بتحريم إنكاح المرأة من أهل السنة للمحكوم بكفره من أهل البدع وفساد ذلك النكاح وبطلانه. ومن هذه الآثار ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن الإمام مالك أنه سئل عن تزويج القدري فقرأ: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وعنه أيضا أنه سئل عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل؟ قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. قال: ولا أرى أن يناكحوا. وعن سفيان الثوري أنه سأله رجل: نسيب لي قدري أزوجه؟ قال: لا ولا كرامة. وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إنه ليس بأصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وعن محمد بن يحيى أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق لا يصلى خلفهم ولا يناكحون. فقد دلت هذه الآثار المنقولة عن أئمة السلف على حرمة تزويج أهل البدع الذين بلغوا ببدعهم حد الكفر كالجهمية والقدرية ومن في حكمهم من أهل البدع المقطوع بكفرهم عند أهل السنة، فإن إنكاح هؤلاء من نساء أهل السنة لا يجوز لكفرهم، وإذا ما حصل ذلك فإنه يجب فسخ ذلك النكاح حالا كما دلت على ذلك فتاوى أهل العلم من أهل السنة المقرين لمذهب السلف في ذلك. نعم، هذا يعني بعض الأثار عن السلف في المنع من تزويج أهل البدع الذين بلغوا ببدعهم حتى الكفر والشرك من سائر الفرق المعروفة بالكفر ومن الفرق المشهورة يعني بالكفر وأنها خرجت من الدين القدرية المنكرين للعلم والرافضة والجهمية، وكل من كفر ببدعته فإنه يمنع من أن يزوج من نساء أهل السنة، ومثل ما حصل العقد فإنه يفسخ حالا، وهذا ما دلت عليه الآثار عن السلف. وكذلك هنا نقول أيضا يعني عن بعض أهل العلم المقررين لمذهب السلف نتجاوزها وننتقل بعد ذلك إلى ختام هذا البحث في آخر الصفحة 80 و300 وبعد هذا العرض. وبعد هذا العرض المفصل للنصوص الشرعية وأقوال السلف يكون قد اتضح حكم الشرع وموقف أهل السنة من مناكحة المحكوم بكفرهم من أهل البدع، وأن مناكحتهم لا تحل لأهل السنة بحال سواء أكانوا رجالا أم نساء، فلا يجوز للرجل من أهل السنة أن يجوز موليته لمبتدع كافر، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج امرأة منهم، وذلك بإجماع أهل السنة والله أعلم. نعم، إذن هذه المسألة بينة واضحة والإجماع منعقد عليها في أنه لا يجوز أن يتزوج من أهل البدع الذين بلغوا بدعهم حد الكفر، لا يتزوج من نسائهم ولا يزوج رجالهم من نساء أهل السنة، وهذه المسألة دلت عليها الأدلة والإجماع منعقد عليها وليس فيها خلاف. ومثل ما وجد العقد بحيث يزوج الرجل من هؤلاء دون أن يعرف، فإذا تبين بعد ذلك فإنه يجب فسخ العقد، بل إن هذا العقد عند العلماء وعند القضاة يعتبر فاسدا ولا حكم له، وإنما يفرق بينهما حالة. نعم. وأما إن كان المبتدع غير كافر فإن النظر في حكم تزويجه بامرأة سنية متعلق بمسألة الكفاءة في النكاح في الزواج، وهل هي معتبرة في صحة النكاح أم غير معتبرة، وموضع بسط هذه المسألة في كتب الفقه، وإنما أكتفي هنا بذكر أقوال أهل العلم فيها على وجه الإجمال ليتم على ضوئها تحقيق الحكم في مسألة تزويج المبتدع المذكورة. وجملة القول في المسألة أن العلماء اختلفوا في اشتراط الكفاءة في النكاح، فذهب بعضهم إلى أن الكفاءة ليست شرطا لصحة الزواج ولا لزومه، ويروى ذلك عن الحسن البصري وسفيان الثوري وبه قال الكرخي من الحنفية. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط صحة فيه. فإذا تزوجت المرأة غير كفء كان العقد صحيحا وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعا لضرر عاري عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم. وكذلك لو زوج الولي موليته من غير كفء فإن لها حق الاعتراض وفسخ العقد إلا أن تسقط حقها فيلزم. فالكفاءة في الزواج حق للمرأة ولوليها، ويسقط هذا الحق لكل منهما على حدة بحيث لو أسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر إلا بإسقاطه ولو اتفق على إسقاط هذا الحق سقط ولزم العقد وهذا بخلاف ما لو كانت الكفاءة شرط في صحة العقد فإن عقد الزواج من غير الكفء لا يصح حتى ولو أسقط الأولياء والمرأة حقهم في الاعتراض لأن شرط الصحة لا يسقط إلا بالإسقاط وهذا هو الفرق بين شرط اللزوم وشرط الصحة ثم إن الجمهور بعد اتفاقهم على اعتبار الكفاءة شرطا في لزوم النكاح اختلفوا في تعداد الخصال المعتبرة في الكفاءة ولسنا بصدد تفصيل اختلافاتهم في ذلك لعدم ارتباطه بموضوعنا وإنما الذي يعنينا هنا هو اعتبار الديانة من خصال الكفاءة في الزواج وهي محل إجماع عامة الفقهاء المتقدم نقل مذهبهم على محمد بن الحسن من الحنفية فإنه لا يعتبر الكفاءة في الدين قال لأن هذا من أمور الآخرة والكفاءة من أحكام الدنيا إذن هنا ننتقل إلى المسألة الثانية من حكم تزويج المبتدع أو الزواج من نسائهم وهو المبتدع غير الكافر المبتدع الذي لا يكفر ببدعته النظر في حكم تزويج امرأة تزويجه بامرأة سنية متعلق بمسألة الكفاءة في الزواج بحثنا الآن في حكم تزوج امرأة سنية من مبتدع وبحث هذه المسألة متعلق بمسألة الكفاءة في الزواج والكفاءة في الزواج هو اعتبار أن يكون هذا المتقدم لهذه المرأة أو الزوج الذي يعقد له عليها أن يكون كفءا لها في الدين والمبتدع ليس كفءا للسنية ومن هنا قال العلماء إن الكفاءة معتبرة في العقد لهذا المبتدع لكن اختلفوا هل اعتبارها في العقد هو شرط صحة أم أنه شرط لزوم فشرط الصحة هو بأن يقال أنه لا يصح العقد لهذا المبتدع ولو وافق الولي ووافقت المرأة ومن قال أنه شرط للزوم قال أنه يصح بإسقاط المرأة ووليها لهذا الشرط ولهذه الكفاءة فالعلماء اختلفوا في اشتراط الكفاءة في النكاح ذهب بعضهم إلى أن الكفاءة ليست شرطا لصحة الزواج ولا لزومه ويروى ذلك عن الحسن البصري وسفيان الثوري وبه قال الكرخي من الحنفية وجمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط صحة فيه أي أنها لو أن الولي وكذلك المرأة قد وافق على العقد لذلك المبتدع فإن هذا العقد صحيح وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا الكفاءة الشرط الصحة فإن العقد لا يصح فإذا تزوجت المرأة غير كفء كان العقد صحيحا وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعا لضرر عالي عن أنفسهم إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض عليه فيلزم وكذلك لو زوج الولي موليته من غير كفء فإن لها حق الاعتراض وفسخ العقد إذن لو زوجت السنية من المبتدع فالعقد صحيح ثم بعد ذلك يرجع لرأي الولي لأن الولي متضرر بمصاهرة ذلك المبتدع ومن هنا قالوا لو أن المرأة وافقت على الزواج بذلك المبتدع فإن للولي حق فسخ هذا العقد لأنه يتضرر بمصاهرة ذلك المبتدع وكذلك لو وافق الولي وعقد لابنته أو لموليته أو لأخته أو لقريبته التي هو ولي لها على مبتدع فإن لها حق فسخ ذلك العقد بالرفع إلى القاضي والحكم لها بفسخ ذلك العقد لأنها لم تسقط هذا الحق فإذا اتفق الولي والمرأة على إسقاط ذلك الحق لزم هذا العقد وأصبح صحيحا لأن الكفاءة هي حق للمرأة ولوليها، وليس هو حق واحد وإنما هو حق لطرفين، فإذا أسقطه الطرفان سقط. ثم العلماء بعد اتفاقهم على اعتبار الكفاءة شرطا في لزوم النكاح اختلفوا في تعداد الخصال المعتبرة في الكفاءة، كما هو معروف الكفاءة في النسب، الكفاءة في الحرفة، بعض الأمور التي ذكرت في كتب الفقه ليس لنا يعني قصد في بحث هذه المسائل، وإنما قصدنا هنا هو بحث الكفاءة في الدين التي نحن بصدد بحثها في تزويج ذلك المبتدئ. نعم. على أنه يجدر التنبيه على أن المعنى المقصود من الديانة هنا كما فسرها أهل العلم هي التقوى والورع، بأن لا يكون الرجل فاسقا أو مبتدعا، ولا يقصد بها الموافقة على دين الإسلام، فإن هذا شرط لصحة العقد بالإجماع، ولم يخالف فيه أحد كما تقدم بيانه في أول هذا الفصل. وهذه لي أقوال الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الديانة كما نقلها محقق المذاهب الأربعة. نعم، هذا التنبيه مهم جدا، فإن المقصود الكفاءة الآن في الدين ليس المقصود دين الإسلام، ولكن إنما المقصود هو التقوى والورع، فإن الدين يقال فلان صاحب دين وفلان صاحب الدين، المقصود بذلك التقوى والورع. وأما إذا فقد أصل الدين بحيث يكون هذا المبتدع كافرا أو المرأة مشركة، فإنه لا يجوز التزوج بمشرك ولا مشركة إلا ما جاء من التزوج بنساء أهل الكتاب. فالمقصود بالكفاءة في الدين هنا المقصود التقوى والورع، ومما يضاد هذه الكفاءة يعني الكفاءة في الدين المبتدع، فإن المبتدع ناقص في هذه الكفاءة بدخوله في البدعة، فالكفاءة معتبرة في هذا الباب بالاستقامة على السنة والاستقامة على الطاعة. وكما قيل والقول في يعني تزويج الفاسق من أهل السنة وهو المرتكب للكبائر، كما قيل في تزويج المبتدع الذي سقطت عدالته بالبدعة، كذلك لو أن رجل عقد لزان أو لشارب خمر على ابنته فلها حق فسخ العقد إذا تبين أن هذا فاسق، لكن بحثنا الآن في المبتدع. ثم بعد ذلك ننقل أقوال الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة في اعتبار الكفاءة في الديانة كما نقلها محققو هذه المذاهب. نعم. فمن الحنفية قال صاحب بدائع الصناع تحت عنوان فيما تعتبر به الكفاءة، ومنها الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض عندهما، لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير. ونقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية قال وهو الصحيح أي من مذهبهما على ما بينه ابن الهمام في شرح فقه القدير، كما أقر كل من هؤلاء المحققين الثلاثة أبا حنيفة وأبا يوسف على ذلك في الظاهر من كلامهم. نعم، هذا قول الحنفية وهو ظاهر في نقل مذهبهم. وأما قوله إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض، هذا بناء على عدم اشتراط الولي عند الحنفية، وإلا فعند بقية الفقهاء أن ليس للمرأة أن تزوج يعني نفسها بغير ولي، لأن النكاح لا يكون إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. ومن المالكية يقول أحمد جبير صاحب الشرح الكبير والكفاءة الدين والحال ولها وللولي تركها، وقد ارتضى ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح وكذلك الشيخ محمد عليش في تقريراته. نعم، هذه أقوال بعض أئمة المالكية في اعتبار الكفاءة وأنها حق للولي وللمرأة وله ما تركها يعني إسقاط هذه الكفاءة. نعم. ومن الشافعية يقول أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي صاحب المهذب والكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة، فأما الدين فهو معتبر، فالفاسق ليس بكفء للعقيقة. ويقول النووي في معرض تعداده لخصال الكفاءة وعفة: فليس فاسق كفء عفيفة. ويقول محمد الشربيني في شرح كلامه: رابعها عفة، وهي الدين والصلاة والكف عما لا يحل، فليس فاسق كفء عفيفة، لقيام الدليل على عدم المساواة. قال: والمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة. نعم، هذه أقوال أئمة الشافعية في اعتبار الكفاءة كما نقلها كبار محققي المذهب. نعم. ومن الحنابلة يقول ابن قدامة في شرحه لكلام الخرقي: والكفء ذو الدين والمنصب. الخرقي لكلام الخرقي: والكفء ذو الدين والمنصب. اختلفت الرواية عن أحمد في شرط الكفاءة، وعنه هما شرطان: الدين والمنصب لا غير، وعنه أنهما خمسة هذان: والحرية والصناعة واليسار. قال: والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولأن الفاسق مردود، ومردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفوءا لعفيفة ولا مساويا لها، لكن يكون كفوءا لمثله. نعم، هذه أيضا أقوال أئمة الحنابلة كما نقل الإمام ابن قدامة في شرحين مختصر الخرقي، وهو من كبار المحققين، وهو عمدة عند الحنابلة في تحرير ونقل مذهبهم. نعم. فثبت بهذا الأرض لأقوال أهل العلم في مسألة الكفاءة بالزواج اشتراط الكفاءة بالدين في لزوم الزواج، كما عليه جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري وسفيان الثوري والكرخي، حيث لم يشترطوا الكفاءة أصلا في النكاح، ومحمد بن الحسن الذي لم يرى الكفاءة في الدين. وبناء على ذلك، فإن حكم تزويج المبتدئ غير الكافر ببدعته من امرأة سنية يكون جائزا لو حصل، لكن لا يكون العقد لازما إلا بموافقة كل من المرأة وأوليائه على إمضائه، ذلك لأن المبتدئ ليس كفوءا للسنية. ذلك لأن المبتدئ ليس كفءا للسنية، كما أن الفاسق ليس كفءا للعفيفة. والكفاءة حق للمرأة وحق لأوليائه، فلكل منهما حق الاعتراض على نكاح المبتدئ وفسخ العقد لعدم الكفاءة، ولهما إسقاط حقهما في ذلك وإمضاء ذلك الزواج، فيكون صحيحا والله أعلم. نعم، هذا هو يعني ملخص هذه المسألة، وهو أن زواج أو تزويج المبتدع من المرأة السنية أنه معتبر فيه الكفاءة عند عامة السلف وعند أصحاب الأئمة الأربعة، وأن الكفاءة في الدين يعني معتبرة، وأن الكفاءة حق للزوجة ولوليها. أما حق الولي قالوا فإنه يتضرر بمصاهرة المبتدع، بخلاف مثلا المرأة لو أنها تزوجت برجل فيه مثلا يعني مرض، أو قبلت بأن تتزوج بأعمى أو أعرج أو ما عدا ذلك، فإنه ليس للولي منع بذلك لعدم ضرره وتضرره بذلك. لكن لو قبلت الزواج بمبتدع فإن للولي حق في عدم إمضاء ذلك العقد، لأنه بمصاهرته لذلك المبتدع يتأثر أهله وأبناؤه بمخالطة هذا المبتدع، فجاء الإسلام باعتبار هذا الحق. وأما المرأة فإن ضررها واضح بتزويج ذلك المبتدع، كما أشار لهذا ابن قدامة، فإنه قليل الحظ والتوفيق، والمبتدع مبتلى في دينه وقد يبتلى أيضا في الدنيا، فتتضرر المرأة من جهة دينها ومن جهة دنياها بتزويجها بذلك المبتدع، ولكن هذا حق للطرفين، للولي وللزوجة، فإذا أمضي العقد لزم وأصبح صحيحا بإمضائه من الطرفين. وأما زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة المبتدئة التي لم تبلغ ببدعتها حد الكفر فإن زواجه منها صحيح، ذلك لأن الكفاءة إنما تشترط بجانب الرجل بأن يكون كفأ للمرأة، ولا يشترط أن تكون المرأة كفأ للرجل، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. قالوا: والسبب في ذلك أن الرجل لا يعير بزوجة أدنى منه حالة ولا يتضرر بذلك، بخلاف المرأة فإنه تعير بزوج أقل منها وتتضرر بذلك، ولأن الرجل بيده الطلاق في كل وقت فيستطيع دفع المغبة عن نفسه بخلاف المرأة. نعم، هذا في الطرف الثاني، وهو زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة المبتدئة التي لم تبلغ ببدعتها حتى الكفر، فإن هذا العقد صحيح ولا تعتبر الكفاءة، لأن الكفاءة معتبرة في جانب الرجل بالنسبة للمرأة أن يكون كفأ لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفأ للرجل. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن الرجل لا يعير بالتزوج بامرأة دونه في الدين، ولأن الرجل أيضا مؤثر وقد تنتفع به وتستقيم على السنة، ولأنه في كل وقت يستطيع دفع المغبة والضرر عن نفسه بطلاقها، بخلاف المرأة فإنه إذا أمضي عقدها وتم الزواج لها بذلك المبتدع فإنها لا تستطيع أن تدفع ذلك عن نفسها. نعم. وهنا لا بد من تنبيه مهم، وهو أن تقرير صحة زواج المبتدئ بامرأة سنية في الشرع بعد موافقتها وأوليائها عليه، وصحة زواج الرجل من أهل السنة بالمبتدئة كذلك، لا يعني تأييد أهل السنة لمناكحة أهل البدع وموافقة المفرطين من أهل السنة بمناكحتهم على فعلهم وصنيعهم ذلك، فالحكم بصحة عقد مناكحتهم بعد استيفائها لشروط الصحة أمر، والرضا بصنيع المناكح لهم أمر آخر، بل إن مناكحته منهي عنها عند أهل السنة نهي تنزيه وكراهة، وذلك للضرر الحاصل للمناكحين لهم من أهل السنة. ولهذا علق الشارع صحة عقود مناكحتهم على موافقة كل الأطراف المتضررة من هذه المناكحة كالمرأة وأوليائها، فإن رفضوا فهذا الذي يقتضيه العقل السليم للضرر الحاصل لهم من مناكحة المبتدئ، وإن وافقوا فقد فرط كل واحد منهم في حق نفسه وفي حق غيره، سواء أكان وليا أو مباشرا لهذا النكاح من رجل أو امرأة. فالرجل السني إذا تزوج بمبتدئة فإنه مسيء بهذا الاختيار، فقد فرط في حق نفسه لزواجه من هذه المبتدئة، لما يترتب على هذا الزواج من آثار سيئة عليه وعلى أهله، كما أنه فرط في حق أبنائه بأن اختار لهم أما غير صالحة، سيكون لها أكبر الأثر في اتجاهاتهم العقلية والسلوكية والانحراف بهم عن الدين القويم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند الشيخين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هذا غير ما يحصل لهؤلاء الأبناء من التعيير بهذه الأم المبتدعة. وكذلك المرأة إذا رضيت بنكاح المبتدع فما قيل في حق الرجل المتزوج من مبتدعة يقال في حقها، بل إن الأمر هنا أدهى وأمر، فتضرر المرأة بزواج المبتدع في نفسها وأولادها وأهلها أعظم من تضرر الرجل بنكاح المبتدعة، ولهذا اعتبرت الكفاءة في النكاح في جانب الرجل بأن يكون كفأ لها مراعاة لهذا الأمر. وأما الولي الذي زوج موليته من مبتدع فإنه قد جلب الضرر لأهل بيته عامة بمصاهرة ذلك المبتدع، لما يترتب على تلك المصاهرة والمخالطة لهذا المبتدئ من آثار خطيرة على ذلك البيت، كما أنه أساء لموليته خاصة بتزويجها من هذا المبتدئ ولم يحسن لها الاختيار وينصح لها به لما يخشى عليها من جراء هذا الزواج من الانحراف عن العقيدة الصحيحة ومتابعة زوجها في عقيدته على ما جبلن عليه النساء من ضعف وقلة بصيرة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه، فقد قطع رحمها. وزيادة على ذلك، فإن في مناكحة المبتدع إن كان داعية تفريطا في حق المبتدع نفسه بترك هجره وزجره ليتوب من بدعته ومما فيه صلاحه في دنياه وآخرته. وقبل ذلك وبعد، ففي مناكحتهم تضييع لحق الله تعالى بموالاة أعدائه وحبهم وتقريبهم وترك بغضهم في الله ومباعدتهم. هنا هذه المسألة لا بد من التنبيه عليها، وهو أن البحث في حكم تزويجهم وصحة العقد هذا هو ما تقدم من التفريق بين عقد فاسد بتزويج المبتدع الكافر وبين صحة عقد تزويج المبتدع المسلم في حق المرأة، وكذلك المبتدع وكذلك السني في تزوجه بمبتدع فالعقد صحيح، لكن مع اعتبار الكفاءة في حق الرجل بالنسبة للزواج من السنية. عندما يقرر الحكم في هذه المسألة، وكما ذكرت دائما ينبغي أن إذا ما أردنا تقرير المسائل الشرعية أن نتخلى عن جوانب العواطف، فإن العاطفة تؤثر في تغيير الحكم الشرعي. فهذه أحكام شرعية دلت عليها الأدلة وبينها العلماء وقرروها وتكلموا فيها كما تلاحظون، وليست هي مجرد عواطف. هذا الذي نقرره من حيث الصحة والفساد ومن حيث ما يعتبر في هذا العقد. وأما ما ينبه عليه ويحذر منه، فإن القول بصحة تزويج أهل البدع الذين لا يكفرون بدعتهم هذا لا يعني أن يؤيد هذا الزواج ولا أن يدعى إليه، بل يحذر منه أشد التحذير. وقد ذكرنا هنا بعض الضرر الذي يلحق الرجل بأن يتزوج من المبتدعة في أولاده وفي أسرته، ومعلوم أن المرأة مؤثرة في أبنائها، وكل إنسان حريص أن ينشأ أولاده وذريته على السنة، فإذا اختار لهم أما مبتدعة ولربما كانت الأسرة كلها مبتدعة فإنه قد رمى بأبنائه في أحضان أهل البدع، والأم ملازمة لأبنائها أكثر من ملازمة الرجل، فقد أساء الاختيار وأساء لأبنائه. لكن نفرق بين القول بصحة العقد وبين ما يحذر منه. وكذلك المرأة إذا رضيت بنكاح المبتدع فضررها أعظم من الصورة الأولى، لأن المرأة متأثرة بزوجها وأثر الزوج على زوجته أعظم من تأثير الزوجة على زوجها. وكذلك الولي الذي وافق في تزويج المبتدع فقد أساء لأسرته وأساء لموليته وقطع رحمها، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه. إذن هنا يفرق بين الإقرار لمثل هذا العقد والتوجيه إليه، فإنه لا يوجه بهذا ولا ينصح بهذا، ومن استشار أهل العلم فإنهم يوجهون أن لا يتزوج من مبتدع ولا يزوج مبتدعا وإن كان هذا المبتدع لا يكفر ببدعته. وأشد من هذا أن يكون المبتدع أو المبتدعة داعيين للبدعة، فإنهما مؤثران في من حولهما، وأيضا فيه إسقاط حق المبتدع في هجره حتى يتوب، فإذا أقروا على بدائهم وزوجوا فإن هذا فيه ترك لهجرهم وترك لنصحهم للرجوع للسنة. نعم. وجملة القول أن مناكحة أهل البدع من المسلمين رجالا ونساء مكروهة عند أهل السنة كراهة شديدة، لما يترتب عليها من تلك المفاسد وتعطيل تلك الحقوق والمصالح. ولهذا جاء نهي السلف عنها في غير ما أثر مراعاة لذلك. فعن الإمام مالك أنه قال: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم. وقال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تنافحوه. وبهذا أختم هذا الفصل بعد بيان موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع، سواء أكانوا كفارا أم مسلمين، رجالا أم نساء، على ظاهر النصوص الشرعية والمأثور عن السلف في ذلك. فالحمد لله على فضله وتوفيقه. نعم، هذا خاتمة البحث، وفيه أن نقول عن بعض السلف في التحذير من تزويج المبتدع ومن مناكحة المبتدعة، حتى الذين لم يكفروا ببدعهم، كما في قول الإمام مالك: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم، فإن هذا ظاهر أنه في كل مبتدع حتى لو لم يكفر ببدعته. كذلك قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه، مع أن هذا ليس بكفر، لكن هذا النهي عن السلف هو محمول على نهي التنزيه. وأما صحة العقد فقد تقدم تقريره في البحث، وبهذا ننتهي من بحث هذه المسألة. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا كثيرا. نطرح على فضيلتكم بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز الاستغفار في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة؟ نعم، الاستغفار من العبادات المطلقة التي لم تقيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم يعني أكثر من 100 مرة، كما جاء في بعض الروايات من بعضها 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة. هنا ينبغي التنبه لمسألة، فإن بعض العبادات مقيدة تقييدا شرعيا لا يجوز الزيادة عليها لمن أراد السنة، ومنها ما هو مطلق، والاستغفار من العبادات المطلقة، فلا بأس أن يزيد عن 100. لكن بعض الأذكار التي جاءت مقيدة بعدد، مثل التهليل في أذكار الصباح وأن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فإنه عليه أن يلتزم بهذا العدد، وكذلك التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة له عدة صيغ ينبغي أن يلتزم بالعدد فيها. وأما ما جاء مطلقا من الأذكار مثل الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها كنز من كنوز الجنة، قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. وكذلك الاستغفار كما دلت على ذلك النصوص في قول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وكثرة الاستغفار هو من سيمة الصالحين، فإن أعظم ما ينتفع به المسلم هو كثرة الاستغفار، وأن يكون لسانه دائما رطبا من ذكر الله ومن كثرة الاستغفار. فضيلة الشيخ: بلغت الفتنة بين أهل السنة عندنا في فترة من الفترات إلى أن أفتى أحد طلبة العلم بتفريق زوجة عن زوجها لأن المفتي يرى أن الزوج سروري، ولعله رآه قد خرج من دائرة أهل السنة فلا يكافئها، ونرجو منكم التوجيه. أنتم سمعتم النقل عن أهل العلم في هذه المسألة العظيمة ومدى دقة هذه المسألة. هذا الكتاب من قرأه قراءة مستفيد ومنتفع، يعلم أن هذه المسائل وهي موقف أهل السنة من أهل البدع ليست من المسائل التي تخضع لآراء الناس ولعقولهم ولأهوائهم، وإنما هي مسائل منضبطة. وكما تلاحظون في البحث يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل غير الإجماع ومسائل الترجيح، فإن الباحث مؤتمن على البحث، نحن لا نملك إلا هداية الإرشاد. وأن نبين وأن نبحث وأن نوضح. وأما هداية القلوب فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. وأنا أنصح يعني هذا الرجل يعني أبلغه هذا الشيء إن أراد السنة أن يقرأ هذا الفصل من الكتاب في هذه المسألة قبل أن يفتي وقبل أن يفرق بين مرأة وزوجها بدعوى أن هذا سروري أو غير سروري. أولا لا بد من التثبت فيما ينقل عن الناس. أنتم سمعتم سؤال السائل الذي يقول إن ينقل عن إبراهيم الحلي أنه لا يبدع الجهل بالصبر. هذه المسائل من يعرفني يضحك إذا سمع مثل هذا الكلام، وذلك أن الافتراء والظلم والبغي بلغ أشده في هذا العصر. يعني هذه المسألة المشهورة التي يعرفها عوام أهل السنة وصغار طلاب العلم، وأنا من صغار طلاب العلم لا أدعي يعني غير ذلك، ولكن بحكم التخصص وكثرة كلامنا، وأنتم تلاحظون في هذا الكتاب لا يكاد يمر درس إلا يذكر الجميع وأنهم كفار وأنهم كذا وكذا، ثم يأتي بعد ذلك وقال فلان لا يبدع الجهمية. هذا الكلام كما يقول العوام يعني للمتكلم أن يتكلم بما شاء، لكن عليه أن يعلم أن المستمع عاقل. يعني الإنسان يتكلم بما شاء، المجنون قد يتكلم بكل شيء لكن المستمع عاقل. فإذا سمعت كلمة أو تهمة لأحد المسلمين ولو كان هذا المسلم أيضا ممن لا نرتضي طريقته وهو صاحب بدعة فإن الله أمر بالإنصاف. هذا الكتاب لو أنا بنيت على عواطف وأخذت أنقل عن فلان وفلان من المعاصرين وما قال فلان لخرج في صورة مشينة وبعيدا عن السنة، ولكن بناء هذه البحوث تحقيق الأحكام الشرعية على ضوء النصوص وعلى كلام السلف وعلى كلام المحققين هذا هو ميزان اتباع منهج السلف، ليس الأمر بالعواطف. فمنهج السلف ومنهج أهل السنة إنما هو منهج متبع للدين، وليس لأحد أن يدعي قولا أو أن يحدث قولا في هذه المسائل إلا بدليل يدل على هذه المسألة. وأنا أظن كثير ممن يتكلم في هذه المسائل والتفريق بين المرأة وزوجها بدعوى أنه مبتدع، لو سألته ما حكم زواج المبتدعة يعني بالسن لربما لا يعرف هذه التفاصيل أصلا، ولا يفرق بين كافر وغيره، ولا يفرق بين صحة العقد ولزوم العقد، ولا يفرق بين كفاءة وغيرها، ولا يفرق بين زواج الرجل من أهل السنة بامرأة أو زواج تزويج المرأة بمبتدع. هذه مسائل دقيقة. فأنا أقول هذه النقول الآن لو كانت آراء لإبراهيم الحيري قد تأخذ وترد، فإن أقوال الناس يأخذ منها ويرد، لكن كل هذه المسائل المقررة بالنقول عن أئمة السلف وعن كبار أئمة المذاهب الأربعة. وأنا أذكر أن شيخي رحمة الله عليه ونسأل الله أن يجزيه عني خيرا الدكتور أحمد بن عطية الغامدي الذي كان مشرفا على هذه الرسالة، عرضت عليه أول مبحث في هذه الرسالة فقال أنت أكثرت من النقول، ما في داعي لكثرة هذه النقول. فقلت له يا شيخ هذا الكتاب سيكون له خصوم وسيكون هناك معارضات، وأنا أعلم أن ما أقرره في هذا الكتاب سيجد معارضات كثيرة، وأنا لا أستطيع أن أذب عن نفسي إلا بما أوثق من كلام أهل العلم، وحصل يعني ما توقعت. فإن هذه المسائل شائكة، ولو بنينا الكلام على قول أو قولين لوجد المخالف طريقا في الطعن. ولهذا بحمد الله ما استطاع أحد يعني أن يتكلم بعلم وبأدلة أن يرد ما جاء في هذا الكتاب، ليس لأنه كتاب فلان أو فلان، ولكن لأنه كتاب موثق يقرأه المنصف ويعلم أن هذه المسائل دقيقة ليس مبنها على العواطف. فأنا أقول هذا الرجل الذي تكلم لو كان هذا قبل الزواج ونصح هذه المرأة لا تتزوج من مخالف، أو حتى لو قيل فيه ما قيل ولو لم يثبت عليه، فلا شك أن السلامة لا يعدلها شيء. وهذا الذي ننصح به نساءنا وبناتنا وكل من يستنصحنا من إخواننا، أن لا تعرض ابنتك لأن تتزوج بمخالف أو بفاسق أو عاصي، وإنما ابحث لها عن زوج عدلا في السنة سليما من المعصية. ولكن بعد أن دخل هذا الرجل بهذه المرأة وعقد له عليها وتم العقد ولربما كان بينهما أولاد، فالنظر في هذه المسألة يحتاج النظر إلى الأصول وأن ينزل الحكم الشرعي على هذه الصورة. وأنا أحذر من يتكلم في الدين بهوى وبعواطف، عليه أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم يتكلموا في دين الله، والفتوى والحكم هي حكم شرعي، لا يقول المفتي هذا رأيي ولا يقول هذا قولي، وإنما هو موقع عن رب العالمين. فإذا قال قولا يقول هذا حكم الله وهذا دين الله، فسيسأل يوم القيامة عن هذه الكلمة، وسيسأل يوم القيامة عن هذا الحكم. وهذا الذي منع العلماء ومنع طلاب العلم أن يتكلموا في هذه المسائل بعواطف، لأن هذه المسائل كما قلت منضبطة انضباطا دقيقا، ولا يمكن لأحد يعني أن يحدث قولا في دين الله عز وجل، ولسنا أغير يعني على دين الله من الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل غيور على دينه وغيور على عباده. وهذه المسائل إذا أباح الله شيئا منها لا يجوز للناس أن يحرموه، بل إن العلماء قالوا كما تبين لنا في قواعد ضوابط التكفير أن من حرم حلالا فإنه يكفر. لو قال رجل أنت أيتها المرأة في بقائك مع هذا الرجل فأنت آثمة وعقدك غير صحيح وبقاؤك معه غير صحيح، فإن هذا سيتحمل إثم تحريم هذا الزوج عليها إن كان بقاؤها معه مباحا وإن كان مكروه. فالأمر خطير، وعلى هذا الذي تكلم انصحوه وبينوا له، سواء أخذ من هذا الكتاب أو من غيره، فليرجع إلى كلام أهل العلم وإلى فتاوى العلماء في هذه المسألة، وبعد ذلك ينزل هذا الحكم على هذه الصورة يعني بيقين وبدليل، إما أن يستدل وإما أن يكون له سلف في هذه المسألة. فضيلة الشيخ حفظك الله، ظهر رجحان القول بأن تارك الصلاة كافر، فما هي طريقة التوبة من ذلك؟ هل يجب عليه إعادة الشهادتين أم مجرد فعل المتروك وهو الصلاة نفسها؟ الذين يقولون من العلماء بأن ترك الصلاة كفر، فلا شك أن هذا هو الراجح وهو الذي دلت عليه الأدلة، ويقولون أنه إذا كان متأولا أو جاهلا فإنه يبقى له أصل الدين، لأن دائما إذا قلنا أن ترك الصلاة كفر يبقى بعد ذلك حال هذا المعين، هل هو ممن قامت عليه الحجة أو أنه ما كان يعلم هذا الحكم، فيبقى له أصل الدين وعليه أن يحافظ على السنة. وأما القول بقضائها ففيه تفصيل كما أفتى بهذا العلماء، قالوا إن كانت هذه الصلوات قليلة ومعروفة فإنه يجب عليه أن يقضي، فإن من ترك صلاة فإنه لا كفارة لها إلا أن يقضيها متى ما علمها، فإذا نام عنها أو نسيها فكفارتها أن يصليها متى ما ذكرها، وكذلك إذا تركها عن تعمد من باب أولى. وأما إذا كان هذا الترك لكثير من الصلوات فقال العلماء يكفي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من النوافل. يقول السائل في مسألة إقامة الحجة، هل هي راجعة إلى اعتراف المبتدع أن الحجة قد قامت عليه ولكنه أصر على بدعته، أم هي راجعة إلى ظن المقيم الغالب ثم يحكم المقيم بأن ذلك المبتدع كافر أو غير كافر؟ نعم، إقامة الحجة ليس من شرطها اعتراف المبتدع بأن الحجة قد قامت عليه، لأن كثير من أهل البدع لا يقر بهذا، ولكن مرجعها كما ذكر الباحث، ويبدو أن الباحث يعني ممن يفهم هذه المسألة، مرجعها إلى ما يقرره الناظر في هذه المسألة، وهو أن يتبين له أن هذا المخالف أنه قد قامت عليه الحجة. لكن هذه النظرة أو إقامة الحجة لا تكون إلا للعلماء الكبار وللمحققين، وأما بعض الشباب الآن كما نسمع عنهم يأتي لبعض المخالفين ويقول له والله أنا أتيت وأقيم عليك الحجة واسمع الأدلة، هذا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلته وإلا حذرنا منك وهجرناك، ثم ينصرف يقول أنا أقمت عليه الحجة، هذه ليست إقامة حجة، الآيات التي ذكرت والأحاديثنا ربما عرفها، لكن إقامة الحجة أولا أن تستكشف ما عند المخالف، تسمع منه وتترك له الحرية الكاملة في أن يذكر ما لديه إن كان يعني ممن يرجع في كلامه إلى دليل، كما حصل ويحصل كثيرا عندما نناقش بعض المتأثرين بفكر الخوارج. وأنا لا أريد أن أفصل لأن التفصيل قد يطول، لكن هذا له طريقة. مثال ذلك أن تسأل المخالف الآن: هل أنت متبع لدليل في هذه المسألة أم مقلد؟ فإن قال أنا متبع لدليل، نقول نريد أن تبين لنا الأدلة، فعند ذلك تتبع هذه الأدلة وتبين له دلالة الأدلة الصحيحة، لأنه لا يمكن أن يدل الدليل على باطل، فتبين وتتبع له الأدلة إلى أن يفرغ من أدلته، ثم بعد ذلك تقول له: هل لهذه الأدلة بعد بيانها معارض من الأدلة الأخرى؟ قال: نعم، هذه الآية التي ذكرت يعارضها قول الله عز وجل في مكان كذا، فتبين أنواع هذه المعارضات التي يظنها وإن كان الأدلة ليس فيها معارضة. ثم بعد ذلك إن قال: أنا أيضا مقلد للعلماء، فتتتبع أقوال العلماء الذين قلدهم، وإن كان هذا العالم يعني قال بقوله تبين بالأدلة أن هذا القول غير صحيح وأنه لا حجة في قول هذا العالم، وإن فهم من كلام العالم ما لم يدل عليه فتبين له الفهم الصحيح من كلام هذا العالم بكلامه الآخر المبين لقوله، بحيث لا تبقى له شبهة يتمسك بها. عند ذلك يتبين أنه هل هو صاحب هوى فيريد أن يسلك مسالك أخرى في الخروج يعني من إقامة الحجة، أو أنه يسلم ويقول: نعم تبين لي. نحن وجدنا الطرفين يعني من خلال المناصحات لبعض المخالفين، بعضهم إذا بينت له قال: جزاك الله خيرا، وأنا ما كنت أعلم هذه المسألة والآن تبين لي، خاصة في مسائل التكفير والجهاد. وبعضهم تلمس منها الهوى وأنه يريد يعني الإصرار على يعني قوله. أيضا بعد ذلك لو قدرنا أن لاحظنا عليه عدم القبول، فإنه هذا لا يدل أيضا أنه معاند، لأن بعض المخالفين يقول: أنت يعني أعلم مني بالأدلة وأعلم بالنصوص، وأنا ليس لي عندي قدرة على جوابك، ولكن لو رجعنا لعلمائنا وأئمتنا استطاعوا أن يجيبوك. فتبقى عنده شبهة أخرى، وقد لا يقتنع حتى تناظر شيخه أو تبين لشيخه فينقطع الشيخ، فعند ذلك يرجع. المقصود أن إقامة الحجة ليست من الأمور السهلة، ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يناظر الجهمية، ومعلوم بدأ مدى بعد الجهمية عن السنة، حتى إن شيخ الإسلام يقول: الجهمي يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. ومع هذا يناظر الجهمية يقول: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. يعني ابن تيمية من قرأ كلامه وحججه يقول: لا يكاد تبقى شبهة لمخالف، ومع هذا يقول هذا في الجهمية، يقول: وهذا خطاب لعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم. الإمام أحمد وغيره من الأئمة يناظرون خصومهم من المعتزلة ومن منظري المعتزلة بحضور الخليفة، وينقطع هؤلاء الخصوم ويسلموا ولا حجة لهم في جواب أهل السنة، ومع هذا يصر الخليفة على هذا القول. ثلاثة من خلفاء بني العباس: المأمون والمعتصم والواثق، كلهم ماتوا على هذه العقيدة، ومع هذا قال العلماء إن هؤلاء لبس عليهم، ما قالوا أنهم عرفوا الحجة. فيصعب جدا ولا يكاد يوجد في مسلم متدين بهذا الدين يعلم الحجة الرسالية من الكتاب والسنة ثم يصر على خلافها. فالكثير من الناس لديه شبهة لا يستطيع التخلص منها، ومن هنا كان العلماء الورعون يتورعون من التكفير ومن الدعوة بأن فلان قامت عليه الحجة، إلا إذا عرف أن بعض هؤلاء زنادقة لا يريدون هذا الدين ولا يتدينون به، فعند ذلك قد يحكم عليهم. وإلا فالأصل في المسلم أنه لا يمكن أن يختار الكفر ما دام أنه يتدين بهذا الدين ويعبد الله عز وجل. فقيام الحجة من الأمور الصعبة التي لا يحسنها كل أحد حتى بعض العلماء، وليس لكل عالم القدرة على إقامة الحجة. ولهذا قال بعض العلماء: كل عالم، كل مجادل عالم، كل مجادل عالم، وليس كل عالم مجادل. يعني المجادل لا يحسنها كل عالم، ولكن كل مجادل يعني يحسن الجدل والمناظرة فهذا عالم، لأن هذا الباب لا يحسنه إلا من وفقه الله للأصول وللعلم والجمع بين الأدلة والصبر وضبط النفس وعدم إثارة المخالف، فإن الحجة لا تقوم إلا باللين. يقول الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا الله عز وجل يأمر موسى وهارون اذهبا، يعني رسولين كريمين من رسل الله يأمرهما أن يذهب إلى فرعون ثم يقول له قولا لينا، مع أن الله عز وجل يعلم أن فرعون يموت على الكفر، ومع هذا أمر باللين في دعوته حتى تقام عليه الحجة. فلا يمكن لإنسان يقيم الحجة بشدة وعنف وبتنفير للمخالف، يجب عليك أن تترفق بهذا المخالف وأن لا تقل له كلمة تثير نفسه فتمنعه من قبول الحجة، مثل سب علمائهم وسب رموزهم، وإنما تتلطف به وتقترب من قلبه وتبدي له النصح وأنك ناصح له، وتترفق به وتتابع أقواله وتنصت بكلامه وتسمع منه ولا تقطع كلامه، ثم تتتبع أقواله إن كنت من أهل العلم إلى أن لا تبقي له شبهة، فعند ذلك ستقوم عليه الحجة بلا شك، ويتبين بعد ذلك حاله، هل هو من المعاندين أم من الذين تبينت لهم الحجة وأعلنوا الرجوع بعد ذلك. ما حكم تزويج امرأة من أهل البيت برجل من غير طفئها؟ هذه مسألة متعلقة بالكفاءة في النسب، وهي مسألة مشهورة، ونقل شيخ الإسلام قول كثير من السلف باعتبار الكفاءة في النسب، وأن بعض أهل البيت يعني طلقوا امرأة من أهل البيت من الحجاج ابن يوسف من العرب من الحجاج ابن يوسف، وأن هذا معتبر عند بعض العلماء، هذه معتبرة. ولكن أشهر مسائل الكفاءة الكفاءة في الدين التي يطبق عليها العلماء، أما الكفاءة في النسب فهي معتبرة عند بعض الفقهاء وعند بعضهم أنه لا اعتبار لها، وأن إنما الكفاءة فقط في الدين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم فريدة الشيخ، ذكرتم عن حكم الصلاة خلف المبتدع، وهل نرفع أيدينا أيضا مع الإمام في قنوت صلاة الفجر، حيث عندهم طريقة خاصة في القنوت وهي يجهر الإمام أربع أو خمس كلمات ثم يواصل الإمام والمأموم دعاء القنوت السر ثم يرفع مرة أخرى في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، أم لا نرفع أيدينا لأن رفع اليد قد يظن الإمام أن ما فعله هو الصواب الموافق للسنة؟ أولا، من أراد معرفة هذه المسألة فليرجع لكلام العلماء في القنوت في الصلوات المكتوبة، فإن هذه المسألة مسألة خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الخلاف بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وإنهم منهم من يرى القنوت في كل وقت وفي كل الصلوات، ومنهم من يرى القنوت عند النوازل. إذن هنا المسألة هنا ليست مسألة سنة وبدعة، وإنما هو اختلاف بين أئمة مذاهب أهل السنة. أما هذه الصيغة الآن التي وجدت عند بعض الأئمة قد يقال أن في بعضها إحداث، لكن الأصل في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. أيضا هذه المسألة تحتاج إلى نظر في أصل آخر من الأصول، وهو هل من شرط متابعة الإمام أن يتابع في كل شيء؟ هذه مسألة ينبغي أن ينظر إليها، فهنا لا يجوز مسابقة الإمام وترك قيامه ولو طال فيقال لا نتابعه في هذا الوقوف. وأما متابعة الإمام في رفع اليدين من عدمها فالأمر في هذا واسع، ولهذا لو أن الإمام حتى في القنوت مثلا في التراويح أو في قيام الليل دعا بدعاء يعني ترى أنه غير شرعي ليس لك أن تؤمن على دعائه، وكذلك هذا الإمام لو دعا بدعاء يعني غير شرعي ليس من شرط الاهتمام به أن تؤمن على دعائه. إذن هنا نرجع للأصول المعتبرة في هذه المسألة، ونجد أن التأمين من عدمه الأمر في هذا واسع، لكن من المهم أن لا يسبق الإمام في شيء من الأركان بحيث يركع قبل ركوع الإمام. لقد نفع الله بهذه الدعوة المباركة أناسا كثيرين ولله الفضل والمنة، حتى رأينا كثيرا من النساء المسلمات إقبالا كبيرا لقبول هذه الدعوة السلفية المباركة، وهن يتمنين أن يتزوجهن رجل يتمسك بهذه الدعوة، غير أن آباءهن ممن يبغض هذه الدعوة ويحاربها. السؤال: هل يجوز لنا الزواج منهن إنقاذا لعقيدتهن، وإن كان آباؤهن ممن يقرأ هذه الدعوة المباركة أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ نرجع نقول نترك جانب العاطفة، نحن نرجع الآن للأحكام الشرعية. هل يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة من غير موافقة وليها؟ لا يجوز هذا. العاطفة هذه سلفية، تحب السلفيين، تحب أن تتزوج من رجل سلفي، كلنا نشترك في هذه العاطفة وندعو لهذه البنت الصالحة أن يسر الله لها، لكن مقام الأحكام الشرعية والفتوى نحن مؤتمنون عليها. نقول لا يجوز. كيف تتزوج بها؟ كيف الآن يتزوج هذا الشاب بهذه المرأة؟ بعضهم الآن يسأل يقول هذا الزوج عضلة، يعني ابنته، فهل يجوز أن يزوج غيره؟ نقول الحكم بالعضل لا يكون لك ولا لي وأن تسأل رجلا فيفتيك، وإنما يكون بحكم القاضي يقضي بأن هذا الولي عضل موليته أو ابنته عن الزواج، ثم يقوم القاضي بتعيين ولي آخر أقرب ما يكون لها. فهذه المسائل منضبطة، وإلا حصلت فتنة عظيمة بين المسلمين. لكن نقول هذا الرجل ينصح يعني والد هذه البنت ويبين له، وأنا أقول إذا أحسنتم أخلاقكم وعاملتم الناس معاملة حسنة سينتشر بين الناس بين الخاصة والعامة أن المنتسب للمنهج السلفي هو رجل صالح وسيحبكم الناس وسيقبل الناس على هذه العقيدة بأخلاقه. لكن للأسف بعض من ينتسب لهذا المنهج هو الذي يشوه سمعة هذا المنهج بأخلاقه السيئة وبسوء معاملته للناس، فهؤلاء هم الذين أثروا في بعض هؤلاء. وإلا فلو كان أولياء الأمور عرفوا أخلاق السلفيين الحقيقة من أهل العلم فإنهم سيحبونهم محبة عظيمة. ونحن عرفنا هذا مع التقصير الموجود أن بعض كبار من يعد أنه من أهل البدع ما أن يلتقي ببعض طلاب العلم ويسمع منه حتى يخرج من المجلس ويقول جزاك الله خيرا وأنا ما كنت أظن هذه المعاملة، فإن هذه المعاملة مؤثرة في نفوس الناس إذا أحسنتم المعاملة بالكلام الطيب وبتوقير الكبير في السن وبحسن المعاملة، فموقف واحد من هذا الشاب قد يغير رأي هذا الولي بهذه المعاملة. هذا هو المسلك الذي نسلكه في إقناع الناس وفي هداية الناس، يعني هداية الإرشاد إلى هذا الدين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج من أهل السنة في أول الأمر ثم تحول إلى أهل البدعة، هل على الزوجة مفارقته؟ بارك الله فيك. نعم، نرجع إلى أصل المسألة، فهذا حدث وشيء طارئ، ومعروف أن عقد الزوجية متى ما طرأ عليه طارئ تغير الأمر، فإذا طرأ الكفر فرق بينهما والعياذ بالله. إذا طرأ الكفر والردة على أحد الزوجين يفرق بينهما. إذا طرأ ما يخل بأصل العقد من وجود بدعة أو فسق طرأت على الزوج، فمن حق المرأة أن تقدم وأن ترفع على القضاء، إما أن تطلب من زوجها فإذا وافقها على الفراق فلها ذلك، وإن لم يوافق ورفعت فيه وبينت أنه قد طرأ عليه من البدعة أو من الفسق ما تتضرر به، فإن القاضي ينظر وقد يخلع هذه المرأة من زوجها وقد يوجب على الزوج أن يطلقها. ولكن نقول إذا كانت تؤمن أنها تصبر عليه وتدعوه إلى السنة وتسعى في هدايته فلا شك أن هذا يعني أنفع لها وله. فضيلة الشيخ، لقد علمنا أن زواج الرجل المسلم بالمرأة الكتابية جائز شرعا، ولكن كيف بشأن أهل الكتاب اليوم كالنصارى حيث أنهم يعبدون الأصنام، فهل نجعل الحكم كنكاح المرأة المشركة أم كيف؟ اعلم أن أحكام هذا الدين باقية إلى قيام الساعة، هذا التشريع ما هو تشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع التشريع يعلم ما عليه اليهود والنصارى اليوم. ثم قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا في الكتاب وفيه إباحة نكاح نسائهم، ليس بعد هذا الشرك الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم. فبعض الناس هذه عاطفة نسمعها دائما من بعض الناس، يعني حال الآن أهل الكتاب، نقول هذا من حيث الشرك وما هم فيه هذا منصوص عليه في كتاب الله. بقي بعد ذلك يقول بعض العلماء، وهذه مثلا نحن مؤتمنون عليها، يقولها بعض أهل العلم، يقول ذاك في زمن كنا حرائر أهل الكتاب والمحسنات كثر، وأما اليوم فلا نكاد نثق يعني ببعض الكتابيات. نقول لا شك أن هذا له وجهة من النظر، لكن نقول أيضا نرجع إلى أصل الحكم، فإذا تبين ولو كثر الفساد فيهم أن هذه المرأة عفيفة وصالحة ومحسنة فإنه يباح الزواج منها رجوعا إلى الأصل الشرعي، وأحكام الكتاب والسنة باقية إلى قيام الساعة، ليس لنا أن نستدرك، لأن الذي شرع هذا التشريع يعلم حالنا اليوم وما سيأتي عليه الناس بعد ذلك. يقول السائل إذا كان المؤمن مبتدعا يمكن أن نعتبر أن فعله وحده، لكن الكافر المبتدع أليس الكافر عمله لا يعتبر أصلا؟ لماذا المصالح عليه بكافر مبتدع؟ فما توجيهكم بارك الله فيك؟ أعيد السؤال. إذا كان المؤمن مبتدعا يمكن أن نعتبر أن فعله محدث، ولكن الكافر المبتدع أليس الكافر عمله لا يعتبر أصلا؟ فلماذا نصطلح عليه بكافر مبتدع؟ نعم، لأن البدعة هي جنس من أجناس المخالفة. فنحن عندما نتكلم عن المبتدع، المبتدع قد يكفر ببدعته وقد لا يكفر، ونحن لا نتكلم هنا، قد يظن الباحث أن نتكلم في كافر أصلي لديه بدع، نحن لا نتكلم في هذا، ولكن عندما نتكلم في الكافر المبتدع من دخل في هذا الدين من أهل البدع وقد كفر ببدعته كالرافضة والجهمية والقدرية، هؤلاء الذين نتكلم فيهم، ولا نتكلم الآن في اليهود والنصارى الذين هم كفار أصليون ولديهم بدع، وإنما نتكلم في المبتدع الذي ينتسب إلى هذا الإسلام، فمنهم من يكفر ببدعته ومنهم من لا يكفر ببدعته. فضيلة الشيخ، ما حكم من لم يبدع المبتدع، بحيث لو اجتهد عالم فبدع شخصا، فما الحكم في من لم يبدع هذا الشخص الذي قد بدعه عالم باجتهاده، لكن مع وجود الخلاف بين العلماء المجتهدين في تبديع هذا الشخص، هل يكون الذي لم يبدع مبتدعا أم لا؟ هذه العبارة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذا الإطلاق موجود في بعض كلام أهل العلم، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن دائما تنبهوا إلى الألفاظ. وأنا أقول لو أن كثير من طلاب العلم تنبهوا إلى دلالات الألفاظ وإلى مقاصدها لزالت الكثير من الشبهة. من لم يبدع المبتدع، عندما نقول المبتدع، من هو المبتدع؟ الذي بدعته أنا أم بدعته أنت أم بدعه فلان؟ المبتدع إذا قلنا مبتدع هو الذي دلت الأدلة الشرعية على أنه مبتدع. إذن هنا تتحرر المسألة أن من لم يبدع المبتدع الذي دلت الأدلة على بدعته، كبدعة الجهمية وبدعة الرافضة وبدعة القدرية وبدعة الأشعرية إلى سائر البدع التي لا شك بين أهل السنة في أنها بدع، فمن لم يبدع المبتدع قال بعض أهل العلم فهو مبتدع، لأن إقرار البدعة بدعة. لكن يبقى بعد ذلك قبل هذه المسألة كما جاء في السؤال، إذا بدع هذا الرجل بعض العلماء ولم يبدعه آخرون، هل هذا مبتدع في الشرع؟ إذن هنا يحتاج أن يتحرر أو تتحرر العبارة، فهل يصح أن نقول من لم يبدع ما اختلف في تبديعه فهو مبتدع؟ لاحظوا العبارة، من لم يبدع ما اختلف في تبديعه فهو مبتدع، هذا الأصل في هذه العبارة. بقي بعد ذلك بعض الناس يقول إذا بدع فلان فقوله هو الحق ومن خالفه فهو مبطل، نقول هذه المسألة إن كانت بدليل وبترجيح فنعم، ولكن ليس لمن خالفك في هذه المسألة أن تلزمه بقول المخالف. نحن الآن نرجح بين أقوال أهل العلم، ولكن ليس لنا أن نلزم المخالف الذي لم يتبين له الدليل بقول من تبين لنا رجحان قوله بالدليل. لو قدر أيضا أن هناك مبتدأ صحيح لا شك فيه فلم يبدعه رجل، هذا فيه تفصيل، قد لا يبدعه لأنه لم يقف على قوله، مثال ذلك رجل يقول بقول الأشاعرة ولكن بعض العلماء لم يعرف عنه هذه البدعة ويراه يصوم ويصلي ويراه يدعو إلى الله ولم يتبين من كلامه أن لديه بدعة فلم يبدع لعدم وقوفه على بدعته، فهل نقول هذا مبتدع؟ هذا لا يمكن أن يبدع. الأمر الآخر أن بعض العلماء قد يتأول ويقول كما يعني أيضا هو معروف ومقرر أنه قد توجد البدعة ولا يبدع صاحبها، مثل الآن بعض أخطاء أهل السنة، وهذه مسألة هي التي بسببها وجدت هذه الفتن، فإن بعض أهل السنة قد يخطئ أخطاء وقد تكون هذه الأخطاء هي من قبيل البدع بلا شك، ولكن هل يبدع هذا الرجل من أهل السنة خاصة أن بعض الكلمات تجري على اللسان في محاضرة وتؤخذ هذه الكلمة ويبنى عليها قصور من الذنب ويقال فلان يقول تبت إلى الله، يقول ما نقبل توبتك، يقول أنا قلتها سبق لسان، يقول هذا مراوغ وكذب، أنت مبتدع، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هذه فتنة عظيمة. إذا كان الرجل الآن ما عرف بزندقة ولا نفاق يقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه، هذه كلمة قلتها في محاضرة ونحن الآن نتكلم يسبق اللسان لكلمة، فالناس كلهم من عرف الدعوة عرف هذا، فهذا التشديد الآن الموجود هو سبب الفتنة. والإشكال ليس في القواعد ولا في الضوابط التي ذكرها العلماء، لكن الإشكال في كيفية تنزيل هذه القواعد على الناس اليوم. فأنا أقول الذي ينبغي يعني لطلاب العلم أن يجتهدوا في دعوة الناس إلى السنة وفي دعوة الناس إلى الخير، لا أن ينصبوا أنفسهم قضاة يبدعون ويجرحون، هذا مقام القاضي. وأما العلماء فالأصل فيهم الدعوة، وأنا أيضا لا أنكر لأن بعض الناس يتربص في كل كلمة ولهذا نحتاج إلى قيود دائما في الكلام، لا أنكر أن بعض العلماء قد يضطر أو يرى من المصلحة الشرعية أن يبدع بعض المخالفين، لأن كما رأينا هناك أحكام تبنى على مسألة التبديل، فقد يفتي المفتي بأن فلان مبتدع، لكن هذه الفتوى لا بد أن تكون مبناها على الأدلة من الكتاب والسنة والنظر في حال هذا المعين وتنزيل هذا الحكم عليه يعني بتجرد تام. فإذا أطلق هذا عالم ورع فإن تبع لعلمائنا، وأما إذا عرف هذا الرجل الذي يبدع بالعجلة وبعدم الأناة أو بعدم ضبط هذه المسائل فعبرة بقول بعض المتعجلين وبعض من يشتبه عليهم الأمر، ولا تغتر بالألقاب الدكتور العلامة الشيخ الإسلام فلان فلان، الآن النت مليء بهذه الألقاب، ولكن طالب العلم يستطيع أن يميز أن يقرأ الكتاب وأن تسمع كلام الرجل وأن تسمع إجاباته عند الفتية، تستطيع أن تميز بين الضابط وبين غيره. يقول ما تعليقكم على من يقول بأني أتزوج امرأة من أهل البدعة المكفرة بنية تخليصها من الكفر حتى تتوب إلى الله تعالى؟ هنا نرجع إلى الأصل، هذا الزواج غير صحيح، وكما قلنا أن هذه المسألة ليست مبنى على العواطف. هذا لو قال أنا أتزوج مبتدعة مسلمة بقصد إصلاحها يقول جزاك الله خيرا إذا كنت تؤمن رجوعها ويغلب على ظنك، لكن من الذي يضمن أن يعقد على امرأة وينجب منها ويقول أرجو هدايتها؟ من الذي يملك قلبها؟ وأما أن يدخل بمرأة كافرة ومشركة فإن هذا الكلام يعني باطل من أصله، لأن هذا العقد فاسد كما لاحظنا، العقد فاسد من أصله، ولكن نقول له ادعها إلى الإسلام، فإذا دخلت في الإسلام بعد ذلك يجوز أن يعقد عليها. نعم. أحسن الله إليك، هل تصح ولاية المبتدع في الزواج؟ ولاية المبتدع هذه المسألة مبناها على أصل الدين والإسلام، كل مسلم له ولاية على أهله سواء كان مبتدعا أو فاسقا، إلا إذا أسقط أسقطت هذه الولاية برفع من البنت أو برفع من الأولاد على هذا الرجل فإن القاضي هو الذي يملك النظر في إسقاط ولاية فلان عن ابنته، وأما الأصل فإن المسلم تثبت ولايته على أبنائه. ولهذا نص العلماء على أن من أحكام الكافر إذا حكم عليه بالكفر وحكم له بالردة أنه تسقط ولايته عن أبنائه. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من خطورة التكفير، قال فإن الرجل إذا حكمت عليه بردة أو بكفر فإن هذا له لوازم خطيرة، قال ومنها أنه تسقط ولايته عن أبنائه، فلا يزوج ابنته ولا ولاية له عليها ويفرق بينه وبين زوجته. هذا مما يدل على أن هذا هو حكم الكافر. أما المسلم الذي لم يكفر ببدعته، وكذلك الفاسق الذي لا يكفر بالفسق، فإنه تبقى ولايته. لكن متى ما تضررت البنت أو تضرر بعض الأهل فرفعوا قضية ضد أبيهم الذي ظهر فسقه وظلمه وجوره ورفعت القضية للقاضي، فإن القاضي قد ينظر في بعض القضايا الخاصة في إسقاط الولاية، بل قد يسقط ولاية العدل عن ابنته إذا عضلها ومنع من تزويجها. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، دلت الآية على أن المصائب والبلايا وقعت بسبب ذنوب العباد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وقال يبتلى الرجل على حسب دينه، دل هذان على أن المؤمن الصالح يبتلى ويصاب بالمصيبة، فكيف الجمع بين هذين النصين؟ لا إشكال، أولا البلاء الذي يقع للإنسان كما جاء في السؤال له يعني سببان، السبب الأول رفعة من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحقيقة أن البلاء الذي نزل يعني بالمسلم رفعا لدرجته ليس هو بمصيبة عند الله عز وجل، وإنما هو تمحيص، فالمصيبة هو أن يبتلى الرجل يعني في دينه، وأما كونه يبتلى في دنياه فليست مصيبة. فهل الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه مصائب؟ بل إنه رفعة، ولا يزال يرتقي في مراتب العبودية والرفعة عند الله عز وجل. فهذه الأمور وإن سماها مصيبة ومحنة فإن بعض العلماء يقول منحة، حتى إن أحد السلف يقول لم يزل البلاء في أصحابي حتى ظننت أنه ليس لي في الله من حاجة، يعني ليس له حاجة فيه حتى نزل بي البلاء. وكانوا يعدون الرجل إذا سلم من البلاء وكتب له يعني عدم المصائب وأن الناس يثنون عليه من كل وجه، يعدون أن هذا دليل شر ودليل يعني مداهنة. وأما المؤمن فإنه ممحص مبتلى، لا بد أن يبتلى يعني في ماله وفي عرضه وفي بعض الأمور، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه طعن في بعض نسائه وتكلم فيهم، كما حصل في حادثة الإفك وأدميت عقبا وكسرت رباعيته وأخرج من بلد ونزل به البلاء، هذا رفعة من الله عز وجل. وأما المصائب التي تنزل عقوبة من الله عز وجل فإن الإنسان لا يكاد يسلم من وجود تقصير، ولهذا البلاء الذي ينزل بالمسلمين حتى بعض الصالحين قد يكون بسبب أنفسهم، وقد يكون من لطف الله بعبده أن يقدر عليه المصيبة ليكفر سيئته ويرفع بها درجته، فيجمع له بين أمرين، بين تكفير الذنب وبين رفع الدرجات. يسأل عن سكوت، يسأل عن قضية سكوت الدول العربية عن قضية فلسطين. يقول بعض الكتاب عن شأن فلسطين مع اليهود الذي حدث حتى اليوم، لماذا حكومة جزيرة العرب تسكت عن هذا الظلم أو كأنها لا تبالي عن في هذا الحرب، أو لماذا لا يسهم المسلمون في العرب للدفاع إخوانهم في فلسطين وغيرها من المقالات؟ السؤال كيف الجواب عن هذه المقالات؟ هذه المقالة أنا أقول لمن يتكلم وما أدراك أسكت أم تكلم، لكن كثير من الناس أنا لست بخبير بالسياسة، لكن لدي من اليقين أن ما يعلن في السياسة لربما كان على خلاف الواقع. فالآن بعض الناس يظن أن هذا المعلن في السياسة هو الواقع، ولا تدري ما الذي يدور كما يقال وراء الكواليس. فليس كل من أقام بجهد يعني ضد الكفار أو في نصرة إخواننا المسلمين في فلسطين أو في غيرهم ليس بالضرورة أن يصرح ويعلن أني قمت بكذا وكذا، بل مقتضى السياسة أحيانا لا يتكلم. وليس كل الآن ما ينشر وتسمع من في الإعلام أنه على وجه الصحيح. فبعض الناس لديه ضعف في التصور، يحاكم الناس من الحكام ومن غيرهم إلى ما يسمع في الإعلام، ويبدأ يقرر وينفي ويذم ويقر ويمدح بما يسمع، ثم يتبين بعد ذلك أن الحقائق على غير ما يظن. هذا أيضا نظيره الآن يقال سكوت العلماء عن المعاصي عن المخالفات، فيقول لماذا العلماء سكتوا، لماذا العلماء ما يفتون بالجهاد، لماذا العلماء هذه المسائل. إما أن العلماء تكلموا فيها بكلام ليس بالضرورة أن يعلن لك، والأمر الآخر قد يكون من المنهج الشرعي ومقتضى مصالح المسلمين هو أن لا يفتى مثلا بجهاد في مكان لأن ليس للمسلمين القدرة على هذا الأمر. أنا أنصح إخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. نحن الآن ما كلفنا بحكم ولا بدولة، وإنما كلفنا أنفسنا، والعلماء يقولون من اشتغل بغير ما يعنيه قصر فيما يعنيه. نحن عرفنا علماء السلف والعلماء المتبعين لهم إلى اليوم هم مشتغلون بالعلم والدعوة والعبادة، فكونوا على طريقه. وأما هؤلاء الذين دخلوا في السياسة وفي كل مناسبة يسألون لماذا فعل كذا ولماذا حصل فلان كذا ولماذا الحاكم قال كذا ولماذا فلان، شغلوا أنفسهم بهذه الأمور ولم ينتفعوا بأوقاتهم بل أضاعوا أوقاتهم. فلا الدين نصروا ولا السنة حفظوا، وإنما ضيعوا أوقاتهم بهذه الأمور. أنا لا أستطيع أن أجيب الآن عما يجري عند الحكام وعما حصل من الحكام، ولا علم لنا، والإنسان العاقل لا يتكلم فيما لا يدري. وليس الإنسان أن يسأل وأن يبني أحكاما على أوهام لا يدري هل هي ثابتة أو غير ثابتة. لكن أنا أقول أحسن الظن في المسلمين من حكام المسلمين ومن عامة المسلمين، ولا تسيء الظن في أخيك أبدا، بل أحسن الظن. وأنت لن تسأل يوم القيامة إن كان الحاكم الفلاني نصر الفلسطينيين أم لم ينصره، وإنما ستسأل عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، قال السائل كيف إذا ولي علينا حكام يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهو يرد هذا السؤال، إلى أن قال اسمعوا وأطيعوا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه قاعدة شرعية، عليهم ما حملوا وعليكم. أنت لن تتحمل يوم القيامة نصرة الفلسطينيين في جهاد أو في حرب لأنك لست بحاكم، وإنما هذا شأن الحكام. ولن تسأل أيضا يوم القيامة عن تقصير الحكام لو قصروا، كما قال أحد السلف لما رأى كثرة كلام الناس في الحجاج بن يوسف قال مهلا يا قوم، فإن الله سائلكم عن صغائر ذنوبكم ولم يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. أنا أنصح إخواني أن يشتغلوا بالعلم وأن ينتفعوا من هذه الأسئلة بما ينفع في دينهم، وأن لا يكثروا من الأسئلة التي لا تنفع أو السؤال عن الحكام أو العلماء. أنت لن تسأل عنهم، وإنما ستسأل عن واجبك الذي أنت مخاطب به. فضيلة الشيخ، يعجبنا جدا حينما تذكر لنا قصة حال نومكم وقطب شهر الإسلام لتنمية صاحبكم، لكن يا فضيلة الشيخ، يوجد في بعض المعاهد إذا رأى المدرس أو مشرك الغربة الطالب النائم وقطب المقرر بجانبه يعد ذلك من المخالفة، قد يعاقب الطالب بسبب ذلك، فما تعليقكم؟ لا لا، أنا لست بقدوة. أنا عندما ذكرت هذه المسألة كما قال حتى أهلي يلومونني على هذا، يقولون تأتي بالكتب في غرفة النوم، وأنا أقول أنهم مصيبون وأنا المخطئ. فأولا أنا لست بقدوة لأحد، أنا ما أقرره من كلام أهل العلم هذا هو الذي يقتدى به، وأما فعلي فلا يلزم. لكن أنا ذكرت يعني أنه في فترة من الفترات وقد شغل أحيانا أني أحب كتب شيخ الإسلام وقد يعني أصحبها إلى غرفة النوم وأقرأ حتى يأتي النوم، هذا قد يحصل، لكن هذا ليس بمنهج أو نقل بعض الطلاب الذين يأتون بالكتب عند سرة النوم، أنا لست بقدوة. أقول أيضا هذا لا يلزم أن يكون صحيح، لكن أنا ذكرت هذا له مناسبة لحب لكتب شيخ الإسلام، ولا يعني أن هذا يعني أنه يقر عليه، ينبغي أن يفهم الكلام على وجهه. أحسن الله إليكم، ما الحكمة في مشروعية اللعنة مع أن الملعون قد مات؟ وهل يتأثر الميت في قبره نعم، اللعن له مقاصد، منها زجر المخالف إذا يعني خالف، وهذا إذا عرف الناس أن صاحب هذه المخالفة ملعون ينزجر عنها، لأنه يقال حتى لو مات فإنه سيلعن. الأمر الآخر فيها زجر لغيره عن مثل فعله، وأحيانا قد تكون اللعنة من باب التنفير من مسلكه ولو مات، كما كان بعض السلف يلعنون يعني الجهمية والرافضة والقدرية، وقد يقال هؤلاء الآن بعضهم ذهب أو بعض أعيان هؤلاء، يقال حتى ينزجر الناس عن مثل فعله. فاللعن له مقاصد يعني ذكرها العلماء، وأما إذا خلا الأمر من هذه المقاصد فإنه لا يلعن المعين لخلو هذه الحال من المقاصد. ولهذا تجد كثير من أهل العلم لا تكاد تجد يعني في كلامه لعنة واحدة لأحد المخالفين كما يحصل لكثير من أهل العلم، لأنهم لا يرون في هذا مصلحة، وبعضهم قد يلعن لما يرى من تحقيق هذه المقاصد. ما حكم نكاح المرأة برجل حديث أهل بالإسلام، ولكن هذا الرجل لم يصلي صلاة قط ولم يصم صوما قط منذ إسلامه جزاك الله خيرا؟ حديث العهد بالإسلام هذا له حكم الإسلام، فإذا تاب مما هو عليه من الكفر ودخل في الإسلام فحكمه ما لغيره من العدول المسلمين إذا دخل في الإسلام، لو دخل ولم يمضي على دخوله في الإسلام إلا ساعات فهو مسلم عدل وله أحكام كافة المسلمين. لكن يشكل على السؤال أنه يقال لم يصلي وأنه لم يصم، إذا كان هذا في فترة وجيزة، بمعنى يقال أنه مضى على إسلامه الآن أقل من يوم، لم يركع ركعة ولم يصم يوما، هذا إلى الآن ما وجب عليه إلى أن تجب عليه الصلاة بحلول وقتها فيجب عليه أن يصلي. أما كونه يدخل في الإسلام ويقال هو حديث عهد لكنه لا يصوم ولا يصلي فإن هذا مقصر إذا عرف هذا، وأما إذا كان جاهل فإن هذا يعلم ولا يستعجل في الحكم عليه، يعلم الدين ويبين له حكم الصلاة ثم بعد ذلك يتبين أمره، فإن استقام على الدين فله ما لغيره من المسلمين، وإن قصر ولم يحسن إسلامه، العلماء قديما في عبارة يقال حسن إسلامه، لأن ممن يدخل في الإسلام ممن يحسن إسلامه ومنهم ممن لا يحسن إسلامه، فهنا ينبغي التثبت والتبين من حال هذا الرجل حتى يعرف بعد ذلك حاله. يقول السائل: كما لا يخفى علينا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كما نقلت إلينا الأحاديث الصحيحة كلها في النار إلا واحدة، وهل هؤلاء من أهل البدعة المكفرة أو البدعة المفسقة؟ ولما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أمته مع وصفه بأنهم أهل النار؟ نعم، هذه مسألة مهمة، والذي ذكره العلماء أن كل هذه الفرق هي فرق المسلمين، وكل هذه الفرق من الفرق المبتدعة التي لا تكفر ببدعها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما سئل يوسف بن أصباط وأن يوسف بن أصباط وغيره من الأئمة لم يعدوا الجهمية من هذه الفرق، وبعضهم لما سئل عن هذا قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين. أنا أنصح طلاب العلم إذا سمعت الأمة اعلم أن الأمة على قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: بعثت لهذه الأمة، فهذه أمة الدعوة، يشمل الإنس والجن واليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في قوله: ستفترق هذه الأمة، هذه أمة الإجابة، وهؤلاء كلهم من فرق المسلمين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا كما ذكرنا هو من الوعيد المطلق، وهذا كما قال في المسلم، قال ما زاد عن الكعبين ففي النار، وقال من غشنا فليس منا، والنصوص في هذا كثيرة. فقوله إنه في النار لا يعني أنه مخلد فيها، لأن بعض عصاة المسلمين وبعض فساق المسلمين يدخلون النار، ثم هذا الوعيد المطلق لا يستلزم أن يدخل جميع هؤلاء كلهم النار. من اللطائف أني أحيانا أثناء الأسئلة يعني سمعت مصطلح جديد لم أسمع به من قبل، يقول الفرق الجهنمية، أكثر من الفرق الجهنمية، يقول هل هذه من الفرق الجهنمية؟ وبعضهم يقول الفرق النارية. قلت مهلا من قال هذا؟ قال أنا أسمع طلاب العلم، أنا بحثت في هذا الكتاب ونقلت كثير من أهل العلم، كلام أهل العلم في الفرق وفي كثير من المسائل، حتى تنوع الكتب في مباحث هذا الكتاب ما بين كتب في الفقه وكتب في السياسة الشرعية وكتب في المصطلح، لم أجد من يطرق من المتقدمين على هذه الفرق أنها فرق نارية أو جهنمية. هذا خطأ، وهذا يفهم أن هذه فرق تستحق النار، نسميها جهنمية نسميها نارية، هذا خطأ. ينبغي أن نتمسك بالمصطلحات الشرعية والمصطلحات المشهورة بين العلماء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.